تدريب وتطبيق على كأن فؤادي كلما مر راكب جناح غراب رام نهضا إلى وكري الذي يقضي الأمور بعلمه سيصرفني يوما إليها على قدري فتكثر عين ما تمل من البكا ويصحو قلب ويصحو قلب ما ينهنه بالزجر فتكثر عينه النص السابع الأحرف المشبهة بالفعل وعين أخبارها ونوع كل خبر البيت الكرس حكم أن المخففة من حيث العمل جيم الأفعال الناقصة وعين اسمها وخبرها أعرف البيتين الثاني والثالث من النص تفضل طبعا يمكن ان يكون كمان الخبر محدود يا ابني يا خبر محدود وهذا محدود يا حاجة ولكن ما قلت لك نعم بكاء بكاء بكاء يقول بكاء ايه بكاء مصدر بكاء اذا حفرنا هذا الاسم الممدود كيف هو صحيح بكاء السماء لو قلنا السماء انظر للسماء كيف نكتبها بكاء طيب اذا قال الشاعر يحيى ابن طالب الحنفي احقا عباد الله ان لست ناظرا الى فرفر يوما واعلامها القطب كذبه يعني منطق الانسان اقول لموسى ابنه او صديقي اقول لموسى والدموع كانها جداول ماء في مسارها تجري هلا هل لشيخ وابن سدين حجه بكى طربا نحو اليمامة من عذري كأن فؤادي كلما مر راكب جناح غراب رام نهضا إلى وكري لعل الذي يقضي الأمور بعلمه سيصرفني يوما إليها على قدري، فتبتر عين ما تمل من البكاء، ويقسو قلب ما ينهنه بالزجر. طويل واخذت لكم أنا الأبيات التي لها علاقة به. طويل نعم. البكاء ليش تأذى من الدماء؟ أصلا البكاء البكاء فطرناها البكاء السماء السماء مو الصياء لا الصياء نعم يبكي المصدر ماذا بكاء بكاء قصرناها يعني بدل كانت ممدودة قصرناها ماذا صار البكاء نستطيع أن نقول البكاء ونضع لها نقول البكاء نعم لا قصر ممدود جائز هذا نقول نظرت إلى السماء أو نظرت إلى السماء أم تحر واضح هذا جائز ليس واحد ولو لم يكن ضرورة هذا قلت لك رحلة نظرت إلى السماء بدأت إلى السماء بكى يعني ممتعين نعم ممتعين بكى طلبه ايه بكى يبكي لأن مضارعه يبكي نكتبها دي هي أما البكى مصدر البكاء ألف آخره همزة حدثنا الهمزة هذا جزء من جوازات الاسم الممدود يجوز قصره واضح يجوز قصر الاسم الممدود جوازا ويجوز للضرورة التي في المقصور يعني فتى عند الضرورة أقول الفتى واضح الغنى عند الضرورة أقول الغنى واضح أما إذا كان سام اسم ممدود البكاء السماء الهواء أستطيع أن أقول البكاء والسماء والهواء إجابة بدون ضرورة ساخر النص السابق الأحف بشفى لسان وعين أخبارها ونوع كل خبر يلا أحقا عباد الله أن لست ناظرا إلى قرقرة يوما وأعلامها صبح في شيء أن هنا أرتنت ولكنه مخفف من الثقيلة أين اسمها ضمير الشأن نحن أين خبرها جملة لست ناظرا لست ناظرا إذا لاحظوا هنا توفر فيها شروط اسمها ضمير الشأن محدود خبرها جملة لست ناظرا وهي جملة فعلية هذه جملة فعلية هل يجب أن أقرنها بفاصل هنا هنا الجملة الفعلية لا يجب أن تقترن بفاصل لماذا لأنها الجملة الفعلية جملة فعلها جامد لأن خبر أن إذا كان جملة فعلية فعلها جامد أو دعائي لا تقترن بفاصل لا تقترن بفاصل أما إذا لم يكن فعلها فعلا جامدا أو مقترن بأن عندئذ مقترنا أو غير دعائي عندئذ تقترن بفاصل هذا الفاصل قد يكون قد أو السين أو سوف وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لا تقترن واضح أما ونعلم أن قد صدقتنا تقترن لأن الصدقة ليس جامدا ولا دعائي والخامسة أن غضب الله عليها غضب لا تقترن لماذا لأن الفعل غضب دعاء بمعنى الدعاء لا طبعا لم يقترن جملة خبر لم تقترن لأنها لم تقترن فاصل لأنها فعل دعاء لا فعل الشأن لا تقديره اسم ضمير الشأن تقديره الشأن أو القصة أو الموضوع أو الحادث أو الأمر يعني هكذا بمعنى الشأن لا تسمونه الشأن لا تسمونه القصة يعني أن حق عباد الله أن القصة أو الموضوع لست ناظرا إلى نوع الخبر هنا جملة فعلية جملة فعلية وما كان منع فعلها جاري طيب أيضا كأنها جداول إذا والدموع كأنها جداول أين اسمها؟ هم ثمرها هذا هو الخبر هنا مفرد اسم مفرد ألا هل لشيخ وابن ستين حجة بكى ضربا نحو الجنانة من عذر هل شيخ كأن فؤادي كلما مر راكب جناه غراب رام نهضا إلى وقت كأن هو الحرف أن أين اسمها فؤادي زين أين خبرها لأن فؤادي لأن فؤادي ماذا جناه راكب أنا نقول فلان قد هو يقرر كأنه طير. إيه نعم. كأن فؤادي جناح طير. نعم. مش هذا مضاف إليه. كم المعنى ولكن ليس هو الخبر مضاف إليه. نوعه خبر مفرد. خبر مفرد. يعني كلمة جملة مفرد يعني ليس جملة ولا شبه جملة. واضح هذا في معنى جملة مفرد. ولكن لا يكون ليس معنى مثنى أو مجموع لا. مفرد عليه. رام نهضا حال رام نهضا كيف تراها انت سوف نعرف على خلص كيف تراها انت رام مثل اراد تقول اراد النجاح ما تعرف النجاح لعل الذي يقضي الامور بعلمه سيصرف يوما اليه على قدره لعل هو الحرف النفي اين اسمها الذي اين خبرها سيصرف نوعها جمله كلمه فتكثر عين ما تمل من البكا ويطفو قلب ما ينهنه بالذل إذن الآن انتهينا منه الأول تبعثنا لحظة الفعل وعينا أخبارها ونوع خبر السؤال الثاني في ضوء البيت الأول تذكر حكم أن المخففة من حيث العمل أن المخففة تعمل ولكن في الشروط ما هي هذه الشروط أن تكون اسمها فلانية للشأن وأن يكون خبرها جملة اسمية أو فعلية فإذا كان جملة فعلية فعلها جامد أو دعائي لم تحتج إلى باطل أما إذا كانت جملة فعلية خبرها جملة فعلية فعلها غير دعائي ولا جامد احتاجت إلى باطل وهذا الباطل قد يكون سوف قد يكون نفسه أيحسب أن لم يقدر عليه أحد نعم لا هنا ذلك فعل جامد اذا كانت الجمله الفعليه فعلها جامد لا تكلم باطل اذا كان الجمله الفعليه فعلها جامد او دعاء اما تحتاج الى باطل عندما يكون خبرها جمله فعليه فعلها ليس جامدا ولا دعاء مثل هيحسب ان لن يقدر عليه احد واضح أيحسب أن لم نجمع عظامه نعلم أن قد صدقتنا في قوله علموا أن يؤملون فجادوا مر معنى هذا البيت علموا أن يؤملون فجادوا هنا ما الشذوذ في هذا البيت أن جاء بعدها خبرها جملة يؤملون جملة فعلية وليس جامد ولا دعاء إذا لم كان أن يقول علم أن سوف يؤملون مثلا أو أن قد يؤملون فمجيب جملة فعلية هنا بدون فاصل هذا هو الشذوذ طيب حكم أن المخففة طيب إن ولكن إن المخففة ولكن المخففة لا كأن تعمل تلك تعمل سهل تعمل ويأتي اسمها مفرد يأتي اسمها إما مفرد أو ضمير فعل وخبر يأتي إما مفرد أو جملة ولكن إذا كان جملة فعلية يجب أن يكون هناك فرق، كأن لم تغنى بالأمس. لا، هناك آلات لا علاقة لها بالجامد والدعال، كأن إما أن يأتي خبرها جملة إسمية لا تحتاج إلى فاصل، مثلا كأن سعيد ناجح لا تحتاج إلى فاصل. أما إذا كان خبرها جملة فعلية كأن سعيد ناجح لا تحتاج إلى فاصل. أما إذا كان خبرها جملة فعلية سواء كان فعلها جامد أو غير جامد تحتاج إلى واضح. كأن قد كنا مثلا، كأن قد كنا، كأن لن نزال أزف التراحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا، وكأن قد، وكأن قد زال. سواء كان ما بعد كأن جامد أو غير جامد إذا كان خبرها جملة فعلية تحتاج إلى علموا أن يؤملون، أن يؤملون. لاحظوا علموا أن يؤملون هنا آل مخففة من الثقيلة، بينما علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا أن الثانية ما هي ناصب الفعل المضارع، قبل أن يسألوا ناصب الفعل المضارع، لذلك حسبنا أن يؤمنها. طيب ساخر في الأفعال الناقصة وعين اسمها وخبر، ما هو؟ لست ناظرا. أحسن، أين اسم لست؟ التاء ضمير متصل في محل رفع اسم، خبرها ناظرا. ما نوع هذه هذا خبر؟ خبر مفرد. طيب هل تستطيع أن تحول هذا الخبر المفرد إلى خبر جملة؟ لست أنظر. هل تستطيع أن تحوله إلى جبر جملة؟ لا، لست بناظر، بقي خبر مفرد ولكن لا حرف جر زائد. لست في نظر، لست في نظر إلى هذا، لست في حالة نظر إلى هذا. لست من الناظرين، لست من الناظرين، صح، لست من الناظرين. طالما نحن في الأفعال الناقصة عددوا لي بعض الأفعال الناقصة الأخرى التي يعني أو عددوا لي أهم أحكام ليس في القرآن الكريم. لا حكم دائما يتعلق بليس، من أهم أحكام ليس أولا هي جاملة، يفعلون جامل لا يأتي منها ماضي ولا مضارع ولا مصدر. شيء ثاني، الشيء الثاني يجوز او كثيرا يغلب ان يزاد الخبر في خبرها، فنقول ليس الطالب بحاضر، ليس الطالب بحاضر. طبعا لا يجوز تقدم خبرها، لا نقول حاضرا ليس الطالب. طيب في الجاذبة هل يجوز في خبر ليس ان في كل فعل ناسخ منفي مثل كان؟ طيب إذا قلنا ما كان الرجل بكاذبين ألا يزول؟ طيب ألم يمر مع البيت وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجدع القوم أعجلوا؟ نعم، إذن الباء تزاد في خبر ليس وتزاد في خبر الناسخ المنفي. لاحظوا الدقة، لماذا المنفي؟ لأن المنفي ما يعني ليس، يعني كان عندما ننفيها صار بمعنى ليس. انظروا يعني دقة اللغة وشفافية اللغة، ليس لذات خبرها أزاد. طيب كان المنفي مثل ليس، لذلك لذات خبرها أزاد. كل الأخوات كان بزاد بخط الباء في الصورة ولا يعني شيء كان كثير فيها ورد فيها، أما أصبح وزال من حيث نظريا يجب، ما أصبح بنفيس ممكن ولكن لم يرد معنا نص، ولكن قياسا يجب. إيه الفعل الناسخ يكون منفيا، إذا لم يكن ليس يجب أن يكون منفيا. أعرف البيتين الثاني والثالث من النصر. تفضل. أقول فعل مضارع مرفوع تجاوز النصر والجاز وعلى طرف يمين الضم الظاهر في آخره. جيد. لموتى والفاعل. لموتى. تفضل. اللام حرف جر موسى. الكسرة المقدرة على الاسم مع مضوريا التعزم. والدموع كأنها. والدموع. واو حرف. واو حرف. الدموع مبتدأ مرفوع على مطرحه. أفضل ما أفضل. كأنها لا مشاكل جميل لأنه تخطينا ثلاثة وأربعة عيات الثالث ولو في غضاء معهم أحسن كأن حرف مشبه بفعل ماذا يعمل؟ كن وترفع الخبر أحسن فل هنا أين اسمها؟ ها ضمير مستقر في محل نصب ولكن إذا قال نعم لا أمنعه كله معه واضح، ولكن أرجح أنها حرب. يجاول ماء جارية. نعم. صفة لا يتداول كلها. كل التداول. ولكن إذا قلنا ماء يتداول ماء، أضفنا التداول إلى ماء، ما بما أنها يترى تعريفها خفيف. لذلك نقول أنها يعني ما زالت نكرة. فنقبل منه أن يقول صفة. إذا قال يا أخي تداول وأنا أضفتها والإضافة تعرف. لذلك أقول نحل حال. أقول والله ثمانية أيضا فتستر عيني أراب الجملة. هنا حتى على هنا أول جملة أقول إيه جملة أول في أول كلام الآن فتستر عين ما تمل من البكاء. فتستر تفضل. فاء السببية تكسر فعل مضارع منصوب على المضارع بعد السببية على مثل فاء ولا على السببية. إذن الفاء السببية تكسر فعل مضارع منصوب على المضمرة فاء فاء السببية منصوب علامة فصل الفتحة. فاء السببية كلام صحيح، ولكن فاء السببية ماذا يجب أن تخبر؟ بنفي أو طلب. هل أين الطلب هنا؟ لا أتمنى ألا نعم لأن الذي يقضي الأمور بعلمه فيعلم أين الذي أين الطلب الذي سبقها؟ لعل هل لعل في لعل ترك هو من أنواع الطلب؟ لا لا لا الترجي في الواقع ليس طلبا. الترجي ليس طلبا. التمني طلب. الترجي ليس طلب. الترجي جملة إخبارية ليس إنشاء إخبار. ولكن ولكن يجوز ها يجوز معاملة الرجاء ترجي ولو أنه خبر معاملة أفضل لأنه قريب من التمن. واضح. لذلك تذكرون في القرآن الكريم في قصة عمان فرعون لعلي أبلغ الأسباب أسباب فأطلع. لماذا هنا نصب أطلع بأن مضمرة؟ طيب ما مسوغ فأتبعد مضمرة ما مسوغ هنا فأتبيا أنها جاء قبلها لعل ولعل ولو أنها لم تكن للطلب ولكنها فيها مع قريبة من الطلب لذلك جاز معاملة الترجي معاملة الطلب. وهنا قياسا عليها لا هو الأساس يجب أن يأتي بصفة إثرية بنفي أو طلب. الترجي ليس من الطلب التمني من الطلب ولكن ورد في القرآن الكريم تلك الآية ورد في الشعر مثل هذه الأبيات. لذلك ماذا نقول؟ نقول هذا محمول على التمني فهو جاء جوازا. لذلك لو قال لي مثلا لعلي أدرس فأنجح أقول للطالب صحيح أريد مثلا لعلي أدرس فأنجح أقول له صحيح. ولكن لو قال لعلي أدرس فأنجح أقول له أيضا صحيح. لماذا؟ لأنها جائز يجوز لعل أن تعامل معاملة الطلب مع أنها ليست من الطلب هي إخبار ليست إنشاء. إذا تذكر عين فاعل مربوع علامة رفعه ما تمل ما ما في عمل تمل فعل مضارع مركوب على مكافئه ضمة والفاعل تخبره ما تمل من البكاء من حرجة البكاء تسم مجرور وعلى مكافئه الكسرة المقدرة على تقدر على آخره. لماذا؟ لأنه صار الآن يعامل معاملة الاسم المقصود. دليل نيوتن يقول علامة جري الكسرة المقدرة على على الهمزة المحذوفة أو الحرف المحذوف. لو قال هذا ممكن ليس غريبا واضح، ولكن طالما عندي أنا يجوز قصر الممدود، قصر يعني جعله مقصورا، لذلك أستطيع أن أقول هنا وعلامة جري الكسرة المقدرة على الآخر من أصل مقصور، ويجوز إذا أردت أن أعيده إلى أصله فأيضا هذا جاء. بفعل كان ويصح وقلب. يلا من يشارك ايضا؟ ويصح يصح معطوف على منصوب على قلب. ينهن ما ينهنه ما هذه نافية جنس ينهنه فعل مضارع مبني مرفوع ضلالة رفعه الضم ولا الفاعل تقديره هو الزجري الزجري جار مجرور تعلق به ينهنه. ما معنى ينهنى؟ يكف يكف نهنه عن امر بس نهاو كفه واضح النهي نهنه كفه فالاعراب احقا. نعم جميلكم يقول احقا ما يعرفها فيعني يجب ان تعرفوها قبل ان يعني تبدا عادتنا مهكذا. لا خلاص هي ابتدائي كل جملة ابتدائية جملة ابتدائية وعين ما تملو صفة لي عين ويدفع معطوف على تكتل وما ينهنه صفة لي قلب أحقا عباد الله زميلكم يريد إعراب أحقا أو أنه لا يخرجنا منه دون فينا قال انه هي مصروف هي فعل محذوف في عم نقول له خبر لا كان محذوف لكان يكون حقا يكون حقا خبر بفعل كان محذوف في نائب مفعول مطلق يعني احق حقا اتحقون حقا غيره مفعول مطلق يعني أتحقون حقا أو أحق حقا مفعول به محذوف ما تقدير فعل أحقا ما سمعته نعم أحقا ما سمعته سمعت حقا يعني أسمعت حقا كمان هذا رأيي أيضا أقول حقا لا هذا حق طيب قل هذا حق طبعا من كل الأقوال التي وردت كلها يعني تقال ولكن الأقرى فيها هو أنها مفعول مطلق واضح هناك مفعول مطلق يعني أحق حقا أتحقون حقا ولكن أنا أرجح وجه آخر هو أن نصب على نزع الخاطر يعني أبي حق عباد الله أبي الحق أبي الحق أنني كذا واضح واضح إذن يمكن أن تعرف همزة ارتفاق وحقا اسم منصوب بنزع الخافض هذان الوجهان المفعول مطلق والنصب بنزع الخافض هما أرجح الأوجه والله يا عباد الله يا عباد الله أبي حق نعم منصوب نزع الخافض يعني بدل ما اقول ابي حق يكون مجهول اهل الباء ويصبح حقا اسمه هكذا منصوب بنزع الخافض واضح هنا مفعول مطلق منصوب نائب مفعول مطلق منصوب يجب ان تقول نائب يجب ان تقول